ولا رحمه الله ذكر وجوب الإيمان بالحوض. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن مش قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامكم حوض حوضي كما بين جرباء وأذرح. نعم أذرح وأذرح. اي نعم أذرح كما بين جرباء وأذرح. انتهى. رواه محمد بن بشر ورواه عن نافع أيوب وموسى بن عقبة وعمر بن محمد وغيرهم. اي نعم. قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وعمان أو قال ما بين المدينة وصنعاء. قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصايا حتى يرتض. فسئل عن عرضه أرض. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من ورق يمدانه من الجنة. رواه شعبة وأبو عوانة وشيبان. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم أو أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا نافع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وأطيب من المسك وجزامه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وقالت أسماء بنت أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منهم وسيؤخذ ناس دوني. فذكر الحديث وقال هو هيب عن أبي خثيم عن ابن أبي مليكة عن عائشة نحو روايتهما. قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عفان بهذا وروى عبد الله بن مسعود وأبو ذر وأبو هريرة وعقبة بن عامر وأبو سعيد وسهل بن سعد وعبد الله بن زيد إني فرطكم. ورواه عبد الله وحذيفة وجابر بن سمرة وحارثة وأسيد بن خضير وجندب وأم سلمة وغيرهم ذكرناها في مواضعها. وثبت الحوض ثبوت التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما يجب الإيمان به أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا هذه صفاته، طوله مثل عرضه كما بين المدينة وأيلة أو بين المدينة وصنعاء أو ما وصف مما تقدم، وكزانه عددها كثير كنجوم السماء وماء أشد بياضا من اللبن أو من الفضة كما جاء في هذه الحديث في مسلم، وأحلى من العسل من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. الإيمان بهذا الحوض وأنه خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم ولا يرد عليه ويشرب إلا أمته صلى الله عليه وسلم المتبعون لسنته صلى الله عليه وسلم، إيمان يعني يجب الإيمان به كما قلنا، فقد ثبت ثبوت التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأمور الغيبية التي تكون يوم القيامة. نعم مسيرته في العرض يشمل الاثنين طول والعرض المسافة يعني اللي هو المسافة اللي هو عكس الطول. لا يصح.